بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قوله إياكم هذا أسلوب تحذير، أي إياكم أحذر. إياكم والجلوس في الطرقات، والطرقات جمع طريق، وهو ما تقرعه وتسلكه الأقدام، وهو أعم من الأسواق. وقوله إياكم والجلوس في الطرقات يشمل ما لو كان الجالس واحداً أو متعدداً. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، أي لا مناص ولا محيط من الجلوس في الطرقات. وهذا ليس اعتراضاً من الصحابة رضي الله عنهم لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا بيان السبب في جلوسهم في الطرقات. ولهذا قالوا: نتحدث فيها، أن يحدث بعضنا بعضاً ويأنس بعضنا ببعض. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أبيتم إلا المجلس، وفي رواية: فإن أبيتم إلا الجلوس. وهذا يدل على أن النهي في قوله إياكم ليس للتحريم، ولهذا لم يقل فإن أبيتم إلا الجلوس فقد عصيتم، وإنما أرشدهم إذا أبوا إلا أن يجلسوا أرشدهم أن يقوموا بحق الطريق. فقال: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. فقالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر. غض البصر أي كفه وصرفه عن النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه. ومنه قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فغض البصر أي كفه عن النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه وصرفه إلى شق آخر. وذلك أن الجالس في الطريق سوف يمر به أناس، فإن كان المار به امرأة أو أنثى فإن النظر إليها قد يكون سبباً للفتنة، وإن كان المار رجلاً ونظر إليه وتتبعه ببصره فقد يكون فيه إحراج له، لأنه قد يكون معه متاع أو أغراض أو ما أشبه ذلك فيوقعه في الحرج. قال: غض البصر وكف الأذى، يعني أن تكف الأذية. والأذى هنا يشمل الأذى القولي والأذى الفعلي. فالأذى القولي كالسب والشتم والسخرية والاستهزاء، كما لو مر بهم صاحب عاهة فاستهزأوا به أو سخروا به. والأذى الفعلي كمضايقة المارين والقارعين للطريق، أو أن يضعوا في طريقهم ما يكون سبباً لأذاهم كالحجر ونحوه. قال: ورد السلام. ولم يقل والسلام، لأن المشروع أن يسلم المار على القاعد. ورد السلام أي إذا مر شخص وسلم عليكم فردوا عليه السلام. والرابع: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا جلستم فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. فإذا رأيتم من يحتاج إلى أمر بمعروف فإنكم تأمرونه، وإذا رأيتم من مر وقد صحبه منكر أو عليه منكر فإنكم تنهونه عن هذا المنكر وتزجروه عنه. هذه حقوق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للطريق، وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك حقوق أخرى تجب للطريق كإعانة من يحتاج إلى إعانة، فلو احتاج شخص إلى إعانة فإن على القاعدين في الطريق أن يعينوه، كذلك أيضاً لو تعطلت سيارة لشخص فإنهم يعينون. من حقوق الطريق أيضاً هداية من يحتاج إلى هداية، كالأعمى الذي يحتاج من يهديه إلى الطريق، أو لو سأل إنسان عن موضع أو مكان فمن حق الطريق أن ترشده إلى موضعه وإلى مكانه. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيرهم مما يكون سبباً لفتنتهم أو صدهم عن دينهم. وفيه أيضاً دليل على كمال الشريعة الإسلامية، وأن هذه الشريعة كاملة فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالمعاملة وفيما يتعلق بالأخلاق والآداب. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإن الجلوس في الطريق فيه مصلحة، لكن إذا كانت المفسدة أعظم فإنها تدرى وتجتنب. وهذه القاعدة وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح ليست على إطلاقها، وإنما درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي أو عند ظهور المفسدة، وذلك لأنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن تكون المصلحة هي العالية وهي الظاهرة، فتفعل المصلحة ولو كان فيها مفسدة، كإقامة الحدود والقصاص، فإن إقامة الحد فيه مفسدة على من أقيم عليه الحد، لكن هذه المفسدة منغمرة في جانب المصلحة. والحال الثانية أن تكون المفسدة هي الأعلى فتدرأ المفسدة. والحال الثالثة أن تتساوى المصلحة والمفسدة، وهذا قد يكون عند الإنسان عند أول نظرة، وإلا لا يمكن حقيقة أن توجد مفسدة ومصلحة وتتساوى من جميع الوجوه. وحينئذ أعني إذا تساوت المصالح والمفاسد فإن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. والحال الرابعة أن يتردد الإنسان، هل المفسدة هي الراجحة أو المفسدة هي المرجوحة أو كذلك المصلحة، فحينئذ يقال إن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. وبهذا تبين أن إطلاق هذه القاعدة وهي أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح ليس على إطلاقه، وإنما تقيد، وهي أن يقال إن درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي أو عندما تكون المفسدة هي الراجحة. أما إذا كانت المصلحة هي الراجحة فإن المصلحة يعمل بها ولو كان فيها مفسدة، وتكون هذه المفسدة منغمرة في جانب المصلحة. وفيه أيضاً دليل على أن الطريق له حقوق بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أيضاً دليل على النهي عن الجلوس في الطرقات، فالأصل في الجلوس في الطرقات أنه ينهى عن ذلك، وذلك لأن الجلوس في الطرقات فيه مفاسد، منها أولاً أن الطرقات جعلت للمرور لا للجلوس، فهي أنشئت لأجل أن يستطرقها الناس ويقرعوها ويمروا فيها ولم توضع للجلوس. وثانياً أنه قد تكون في أن الجلوس فيها قد يكون سبباً للفتنة. وثالثاً أن الإنسان إذا جلس في الطريق فإنه يلزم نفسه بحقوق لا تجب عليه فيما لو جلس في بيته. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات، يدخل في ذلك ما لو جلس صاحب الدكان أمام دكانه، يعني على عتبة دكانه، بحيث أنه ينظر إلى المارة من ذهب ومن جاء، فإن هذا داخل في ذلك. وفيه أيضا دليل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما ساق الحافظ النووي رحمه الله الحديث من أجله، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب حتى في هذه الحال، أي في حال جلوس الإنسان في الطريق، فإن من حق الطريق أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.